بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد كان الحديث في الدرس الماضي يتعلق بتكملة باب العدد، وكنا سألنا في الدرس الماضي سؤالا وهو عن قول المؤلف رحمه الله تعالى: وإن وطئت معتدة بشبهة أو نكاح فاسد. وقلنا طبعا من المتقرر أن هناك فرق بين النكاح الفاسد والنكاح الباطل، فالباطل مقصود به المجمع على بطلانه، والفاسد المختلف فيه. طيب، وطئ المعتدة أو نكاح المعتدة، هذا فاسد أو باطل؟ نكاح المعتدة باطل، يجوز نكاح المعتدة بالإجماع، لذلك نكاح المعتدة باطل. طيب، كيف يقول المؤلف إن وطئت المعتدة بشبهة أو بنكاح فاسد؟ كيف يتصور أن ينكح الشخص معتدة ويكون النكاح فاسدا، يعني ليس نكاحا باطلا؟ حتى لعدم علمه يكون نكاح باطل، لكن يعني لا يؤاخذ عليه كما يؤاخذ على ما إذا كان عالما. إذا كان عالما بأنها معتدة فإنه يعتبر في حكم الزاني ويقام عليه الحد، وإذا كان جاهل فإن يكون النكاح يكون باطلا ويفرق بينهما لكن لا يحد. شيء هم بعض الفقهاء ذكروا أن المقصود بالفاسد هنا هو الباطل، ذكروا أن المقصود بالفاسد هنا هو الباطل، وطئت معتدة شبهة نكاح فاسد، يقولون المقصود بالنكاح الفاسد هو الباطل. هذا ذكره بعض، وبعض الفقهاء ذكروا أنه يعني يحصل يتصور أن تنكح المعتدة نكاحا فاسدا، وذلك في العدة المختلف فيها. مثلا عدة المختلعة، ها؟ المفقود زوجها، نعم لها عدة. طيب، أوضح المختلعة، مختلعة كم عدتها؟ كالمطلقة، يعني ثلاث حيضات إذا كانت من يحيض، أو ثلاثة أشهر إذا كانت من لا يحيض، أو بوضع الحمل. هذا على المذهب وهو قول أكثر العلماء. من الفقهاء من ذكر أن المعتد أن المختلعة يكتفى فيها بحيضة واحدة، وهذا رواية في المذهب واختيار شيخ الإسلام رحمه. طيب، فإذا تزوجت المختلعة بعد الحيضة الأولى، حاضت ثم طهرت، فعلى كلام شيخ الإسلام أن النكاح صحيح، وعلى القول الثاني أن النكاح فاسد، يعني غير صحيح، أن لازت في العدة. فهنا يقولون هنا إذا نكاح يكون نكاحا فاسدا، لأنه هنا يعني بعد الحيضة الأولى، أنه بعد الحيضة الأولى مختلف هل هي معتدة أو غير معتدة، لكن الذي تكون معتدة بالإجماع نقول باطل بالإجماع، الذي العدة فيها خلاف نقول يكون نكاحا فاسدا. وهذا ذكره البهوتي رحمه الله في حاشية المنتهى، وكذلك تلميذه الخلوتي. طيب، ذكرنا في الدرس الماضي عدة من ارتفع حيضها، هذه امرأة طلقها زوجها مثلا في واحد محرم وهي ترضع يعني طفلها له مثلا ثلاثة أشهر، فطلقها وهي ترضع. الآن زمن الإرضاع غالبا ينقطع الحيض، غالبا ينقطع الحيض، فكم عدتها؟ هل نقول تعتد بالأشهر أو تعتد بالحيض أو ماذا تفعل؟ احنا ذكرنا مثالا، فهنا تعلم سبب الانقطاع اللي هو الرضاع. طيب نعم، فاذا كانت تعلم ماذا تفعل؟ يعني تعلم ان هذا تحيض لمده سنه مثلا او سنتين، الا اذا قطعت الرضاع مثل ما قطعت. طيب ماذا تفعل؟ تحسب على دوراتها السابقة، يعني تقول بالأشهر. نعم بالأشهر. إذا كانت تحيض يعني بحسب حيضاتها التي اعتادت عليها. طيب. إذا كانت حيض، يعني تقول متى ما نزل الحيض تحتسب بها. بعد الرضاع. بعد الرضاع. طيب قطعت الرضاع بعد سنة، بعد سنة جاء الشهر الأول، الشهر الثاني، الشهر الثالث، معها ما جاء الحيض، ما تفعل؟ شيخ تعامل معاملة من لا تدري سبب الانقطاع، تعتد سنة. تعتد سنة. طبعا هذا أنا أقول ثاني، لكن المذهب ناشخ ترجع إلى غالب عدد النساء. لا، إيش كان المؤلف؟ شيخ وإن علمت ما رفعه من مرض أو رضاع أو غيرهما فلا تزال في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به. طيب إذن تكون في عدة لين يأتي الحيض. طيب راح السنة اللي زال الرضاع اللي هو موجب الانقطاع، مضى شهر، شهرين، ثلاثة، ستة شهور، سنة، ما أتى الحيض، يقول لا تزال في عدة أو ماذا قال بعدها؟ قال أو تبلغ سن الإياس فتعتد عدتها. نعم، يعني يقول تنتظر إلى أن يعود الحيض. طيب انتظرت سنة، سنتين بعد الحيض، يقول إلى أن تبلغ 50 سنة، 50 سنة. فإذا بلغت 50 ولا أتى الحيض، هنا تعتد بالأشهر، تعتد بالأشهر. يقدر أن تكون حامل شيء؟ لا، ليس، لأن الحامل لو قالوا حامل هم على كلام لا يزيد الحامل من أربع سنوات. لا، هم يقولون لأن قد لأنها هي ليست من الآيسات، هي من ذوات الحيض، وذوات الحيض تعتد بالحيض، فالحيض محتمل أن يأتي، ننتظر. إذا بلغت 50 خلاص نقطع أنه لن يأتي الحيض فتعتد بالأشهر. هذا ترجمة. لكن القول الثاني في المسألة أنها إذا لم يعد الحيض فتعامل معاملة من لم تدري السبب. ليلة لم تدري سببه قالوا تعتد سنة، تعتد سنة. طيب امرأة طلقها أو امرأة مات عنها زوجها، مات عنها زوجها مثلا، هو غايب، مسافر مثلا، مسافر للتجارة أو يعالج أو إلى آخره، فمات مثلا في واحد محرم ما علمت إلا في واحد ربيع الآخر، يعني بعد 3 أشهر، متى تبدأ عدتها؟ تبدأ عدتها منذ وفاتك، تحسب العدة منذ الوفاة. طيب لماذا؟ معلقة بها. طيب طيب احتسبت العدة منذ الوفاة، كيف نقول إنها معتدة منذ الوفاة ولم تنوي الاعتداد؟ ولم تنوي الاعتداد لا يشترط القصد، بدليل لأن الصغيرة والمجنونة يطلب منهما العدة، يطلب منهما العدة ولا يصح لهما قصد لعدم التكليف. طيب. من حين علمت تكمل، يعني الآن مضى يعني عدة المتوفى عنها زوجها إن لم تكن حاملا 14 و10، فهنا مضى 3 أشهر، بقي شهر وعشرة أيام، خلاص تبقى شهر وعشرة أيام وتنتهي من العدة والإحداد، خلاص يسقط عنها العدة والإحداد. طيب نعم نقرأ. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين أجمعين. قال رحمه الله تعالى: فصل. يلزم الإحداد مدة العدة كل متوفى زوجها عنها في نكاح صحيح، ولو ذمية أو أمة أو غير مكلفة، وتباح لبائن من حي، ولا تجب على رجعية وموطوءة بشبهة أو زنا، أو في نكاح فاسد أو باطل أو ملك يمين. هنا يتكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن الإحداد، وهو من توابع العدة، ومن توابع العدة. والإحداد مأخوذ من الحد، وهو المنع، وهو اصطلاحا امتناع المفارقة في حياة وفاة مما يدعو إلى نكاحها، امتناعها مما يدعو إلى نكاحها. طيب هنا قال المؤلف رحمه الله تعالى: يلزم الإحداد. الإحداد هذا حكمه يجب على من؟ طبعا يجب مدة العدة على حسب المدة التي تقدم لنا في الباب السابق. طيب على من يلزم؟ قال: كل متوفى زوجها عنها في نكاح صحيح. إذن الإحداد يجب في عدة الوفاة، ولا بد أن يكون النكاح صحيحا، لابد أن يكون النكاح صحيحا. والدليل على ذلك قوله تعالى: والذين توفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 و10، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليك فيما فعلن في أنفسهن من معروف. قالوا: نفي الجناح بعد بلوغ الأجل دليل على وجود الجناح، أي الحرج والإثم أثناء العدة، أثناء العدة. يعني هذا من باب مفهوم المخالفة. فإذا بلغنا أجلهن انتهت العدة فلا جناح عليكم فيما فعلنا في المسلمين، دل على أنها قبل أن يبلغن أجلهن فعليهم الجناح فيما فعلنا في المسلمين. طيب كل متوفى زوجها عنها في نكاح صحيح، لابد أن يكون نكاح صحيح، وسيذكر المؤلف رحمه الله تعالى مفهومه. قال: ولو ذمية أو أمة. هنا يعني يقصد أنه لا يشترط للإحداد التوارث، لا يشترط للإحداد التوارث، قد يلزم الزوجة أن تحد وإن لم تكن وارثة. فالزوج فالمسلم إذا تزوج أما إذا تزوج كتابية يهودية ونصرانية ثم مات عنها فإنها لا ترثه، لا ترثه لاختلاف الدين، لاختلاف الدين، لكن مع ذلك يلزمها الإحداد، يلزمها الإحداد ولو ذمية أو أمة، والأمة مثلها. إذا تزوج أمة فإنه لا، فإنها لا ترث منه. لماذا؟ أمة قد تكون أمة مسلمة، وجود المانع وهو الرق، وجود مانع من الإرث وهو الرق. طيب، أو أمة أو غير مكلفة، أيضا غير المكلفة اللي هي الصغيرة أو المجنونة هذه يلزمها الإحداد، فيلزم الولي أن يمنعها الأمور التي تدعو إلى نكاحها. قال لعموم النص، لعموم النص. طيب، لماذا أوجبنا عليها وهي غير مكلفة؟ وغير المكلف مرفوع عنه قلم التكليف. إيه طيب، لماذا كلفنا وليها بذلك؟ حق الزوج. حسنت، لأن الإحداد وإن كان أمرا لكنه لحق الزوج، فهو لحق آدمي، حقوق الآدميين قالوا لا يشترط فيها التكليف، لا يشترط فيها التكليف. طيب، قال وتباح لبائن من حي. هنا ذكر الإحداد المباح، عندنا إحداد واجب وهو إحداد المتوفى عنها زوجها، وعندنا إحداد مباح لغير الزوج وهو الإحداد، وهو نوعان، الإحداد على غير الزوج لمدة 3 أيام فأقل، إحداد على غير الزوج السلام، يعني كما لو أحدت المرأة على وفاة والدها أو وفاة ابنها أو أخيها، فهنا يجوز لها الإحداد، لكن كم؟ 3 أيام. لا يحل لامرأة تؤمن باليوم الآخر أن تحد على زوج، أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 14 و10. فأباح لها الإحداد دون 3 على غير الزوج. أنا قلت هذا النوع. النوع الثاني الذي ذكر المؤلف رحمه الله هنا الإحداد للبائن، الإحداد على البائن، البائن نعم، البائن من حي، يعني زوجة طلقها زوجها 3، طلقها زوجها 3، يعني آخر 3، ففي أثناء العدة قال يباح لها الإحداد، يباح لها الإحداد ولا يجب، يباح لها الإحداد. لا لا لا، حتى لو توفي ما دام انها بائن، حتى لو توفي فانها لا يلزمها الاحداد، انه لا يلزمها الاحداد. طيب، قال ولا تجب على رجعيه. هنا ذكر الاحداد الذي لا يجب على رجعيه، فالزوجه الرجعيه طبعا غير متوفى عن زوجها، زوجها طلقها زوجها طلقه واحده وهي في أثناء العدة، يقول لا يلزمها الإحداد، لا يلزمها الإحداد، أنها زوجة، وهي إن كانت مطلقة فهي في حكم الزوجات. وموطوءة بشبهة أو زنا، موطوءة بشبهة أو زنا، يعني الموطوءة بالشبهة أو الزنا المتوفى عنهن الواطئ، متوفى عنهن الواطئ، فإنه لا يلزمهم الإحداد. لماذا؟ إن هذا ليس نكاحا صحيحا، إن هذا ليس نكاحا صحيحا. وكذلك النكاح الفاسد أو الباطل، كما لو نكح بلا ولي، نكاح الفاسد نكح بلا ولي ثم نعم توفي، ثم توفي لازم. هنا قالوا لا يلزمها الإحداد، لا يلزمها الإحداد، قالوا لأن النكاح فاسدا ليس صحيحا، ليس صحيحا. وإن كان يعني النكاح الفاسد يأخذ حكم الصحيح في أمور ولا يأخذ حكمه في أمور، فقالوا لا يأخذ حكمه في الإحداد، لا يأخذ حكمه في الإحداد. الموفق ابن قدامة في المغني، ما عندي تصلح لك يا عبد الرحمن، الموفق في المغني اختلف كلامه في الإحداد على الإحداد في النكاح الفاسد. ففي أول كتاب النكاح في لما تكلم عن شرط الولي في النكاح وذكر أن إذا نكحت بلا ولي فالنكاح فاسد، ذكر أن الفاسد يأخذ حكم الصحيح في أشياء ولا يأخذ في أشياء ولا يأخذ حكمه في أشياء، وذكر أنه يأخذ حكم الصحيح في الإحداد، فذكر أن المنكوح نكاحا فاسدا أنها تحد على زوجها. ثم لما جاء إلى باب الإحداد ذكر أن المنكوح نكاح فاسد، أن النكاح الفاسد لا يلزم فيه الإحداد، لا يلزم فيه الإحداد لأنه ليس نكاحا صحيحا. فاختلف كلامه رحمه الله هنا عن كلامه هنا. طيب إذا اختلف كلام الفقيه في موضعين فالعبرة في مورخيس ها؟ بالأخير في مورد المسألة الأساسي، في مورد المسألة الأساسي سنت. يعني إذا تكلم هنا تكلم عن لزوم الإحداد في شروط النكاح وتكلم عنه في باب الإحداد، فالموضع الأساسي في باب الإحداد، فالعبرة في كلامه هنا. وهذا تجدونه أحيانا يختلف كلام الفقيه في موضع إلى موضع آخر، والعبرة بما يقرره في موضعه. وهذا نبه عليه أقصد القاعدة نبه عليها ابن قايد في حاشيته على المنتهى. شيخ صالح في الرجعية ليست زوجة توجيه الأصحاب لا تجب عليها، لا تجب على الرجعية في الحياة، ليست متوفى عن زوجها في أثناء العدة، رجعية في الحياة، زوج طلق زوجته وهي في أثناء العدة، فهل يلزم الإحداد؟ هو حي معصوم بين شيخ وفاة الزوج. لا إذا توفي الزوج في أثناء العدة خلاص تحد. إيه هل يتصور أن الزوجة تحد في وضع زوجها حي أو تطلقها؟ إيه هنا الآن يقولون لا تجب، لا تجب. أنت أن توفي أثناء لا حي طلقها طلقة رجعية ثم توفي، لا إذا طلقها طلقة رجعية ثم توفي خلاص بعد وفاته تعتد وتحد لأنها زوجة، لكن الكلام عن أثناء الحياة، الكلام هنا عن أثناء الحياة فإنها لا تجب عليها. بل الشيخ محمد رحمه الله قال يعني أنها ولا تشرع لها، لا تشرع لها، لا تشرع، لأن المشروع لها التزين للزوج أثناء العدة لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. الشيخ الحصارة كل متوفى زوجها عنها الإحداد متعلق بوفاة الزوج المقررة تجب على رجعيته. شوف الإحداد الواجب ذكرنا أن هناك إحداد واجب مباح، هناك إحداد مباح، هناك إحداد ممنوع. الممنوع هو إحداد على غير الزوج أكثر من ثلاثة أيام. الإحداد الواجب هو المتعلق بالوفاة، الإحداد المباح هو المتعلق بالمفارقة في الحياة، وكذلك على غير الزوج أقل من ثلاثة أيام. فقوله لا تجب على الرجعية يعني مفارقة في الحياة ليست مفارقة. إذا توفي زوجها أثناء العدة فإنها في حكم الزوجة تعتد وتحد. طيب أو موضوع بشيء هنا الإحداد داخل في معنى العدة أو يشتركها بمعنى العدة فيه، قد يكون معنى الإحداد هنا على الزوجة في مفارقتها لزوجها بمعنى العدة من جهة ولا ما تأتي شيء. كيف تقصد كل من لازم على العدة لازم ولا كان يقصد لا هو يعني استعمال أقصد العدة عفوا أحسن هي الإحداد الرجعية يقصد العدة يعني هو تباح لبائع من حي اللي الإحداد تحد من من من حي إيه تباح يعني يباح لها أن تترك التزين وأن تلزم المنزل يعني تعمل كما يعمل المحادة يباح لها لكن لا يلزمها الذي يلزمها المتوفى عنها زوجها وهذه يباح لها الرجعية قالوا لا يجب عليها والشيخ محمد رحمه الله قال أيضا لا يشرع لها مطلوب شبهة أو زنا أو في نكاح فاسد أو باطن أو ملك يمين يعني أمة توفي عنها سيدها فإنه لا يلزمها الإحداد لماذا؟ لأنها ليست زوجة لأنها ليست زوجة والإحداد متعلق بالزوجات نعم قال رحمه الله تعالى والإحداد اجتناب ما يدعو إلى جماعها ويرغب في النظر إليها من الزينة والطيب والتحسين والحناء وما صبغ للزينة وحلي وكحل أسود لا تواتي توتي لا توتي ونحوي ولا نقاب وأبيض ولو كان حسن حسنت. هنا يعرف المؤلف رحمه الله تعالى الإحداد وهو أن تجتنب المرأة ما يدعو إلى جماعها ويرغب في النظر إليها وهذه قاعدة عامة تجتنب ما يدعو إلى جماعها ويرغب في النظر إليها وهو الزينة في اللباس أو الزينة في البدن وكذلك استعمال الحلي أو لبس الحلي فهذه هي التي تمنع منها المرأة كما جاء ذلك في الحديث من الزينة والطيب والتحسين تحسين يعني مثل الأرمية التجميل عندنا والحناء وما صبغ للزينة يعني من الملابس والحلي وكحل أسود هنا جاء في الحديث لا توتي هنا ذكر المؤلف والمحقق كلام الشيخ محمد رحمه الله في المنتع هو معدن معروف تكحل به العين عن الرمد وغير الرمد يعني أنها الكحل إذا كان دواء لأن لا تمنع منه ونحوي ولا نقابة لا تمنع منه وأبيض يعني اللباس الذي ليس للزينة قالوا لو كان حسنا من أصله لكنه ليس للزينة من أصله فإنها لا تمنع منه ويعني بعض النساء يعني يشددن على أنفسهن فتجدها تلزم مثلا لباسا مثلا ثوبا أسود أو ثوبا أخضر أن تجعله للإحداد لا تلبس ما شاءت من الثياب بشرط أن لا يكون ثوب زينة شرط أن لا يكون ثوب زينة وبعضهم يعني يقول المرأة لا تنظر إلى القمر لا تكلم في الهاتف لا الكلام مثل غيرها من غير المحدات تكلم من شاءت بغير خضوع ولا لين الكلام نعم قال رحمه الله تعالى وتجب عدة الوفاة في المنزل حيث وجبت فإن تحولت خوفا أو قهرا أو لحق انتقلت حيث شاءت ولها الخروج لحاجتها نهارا لا ليلا وإن تركت الإحداد أثمت وتمت عدتها بمضي زمنها سنت. هنا يذكر مالك رحمه الله تعالى أيضا ما يلزم المحادة وهو أنها تلزم المنزل الذي أتاها نعي زوجها وهي فيه قال وتجب عدة الوفاة في المنزل حيث وجبت يعني في المنزل الذي ابتدأت العدة وهي فيه يعني وهي ساكنة فيه لا يعني أنها مثلا لو أنها جاء خبر وفاة زوجها وهي عند أهلها أنها تمكث عند أهلها، لا، المقصود البيت الذي تسكن فيه أثناء وفاة زوجها. طيب، وهذا لخبر فريعة بنت مالك رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن تعتد في المنزل الذي أتاه نعي زوجها وهي فيه. قال: فإن تحولت خوفا أو قهرا أو لحق انتقت حيث شاءت. يعني إن تحولت خوفا، يعني أنها مثلا أهلها في مدينة ثانية وتخاف وحدها في بيت زوجها، فنقول لها أن تنتقل. أو قهرا، مثلا كانوا مستأجرين والشخص المؤجر شاف ما عندهم أب فأخرجهم، فإنها تعتد حيث شاءت. أو بحق، خرجهم بحق، انتهى العقد وهي ما عندها فلوس تجدد، أو ما فيه مال يجدد فيه يعني من الإرث يجدد فيه العقد، فإنها تنتقل. قال: انتقلت حيث شاءت، يعني مما تأمن فيه. قال: ولها الخروج لحاجتها نهارا ليلا. يعني أن المعتدة إذا احتاجت الخروج نهارا، إذا احتاجت الخروج فإنها تخرج نهارا، أما ليلا فلا تخرج إلا للضرورة. يعني نهارا مثلا ما في أحد يجيب أغراض لها من البقالة مثلا، أو احتاجت لمراجعة الدائرة الحكومية ونحو ذلك، فإنها لا تخرج. أما ليلا فإنها لا تخرج إلا للضرورة، كمثلا مراجعة مستشفى ونحو ذلك. قال: وإن تركت الإحداد أثمت وتمت عدته مضي الزمن. يعني أنها الإحداد لا يقضى، الإحداد لا يقضى، فقط 14 من 10، أو إذا كانت حاملا بمضي الحمل أو بوضع الحمل. فلو تركت الإحداد بدأت تستعمل الزينة وتخرج بغير حاجة ولا ضرورة، فهنا نقول تأثم بذلك، لكن لا يلزمها القضاء، والعدة تنتهي بمضيها ولا يلزمها القضاء. حديث المساهرة في الليل، ها؟ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أتى عند النساء الأنصار ليجتمع مع الوفاة زوجهم، هذا أيضا مستثنى؟ هذا من الحاجة أن يؤانسن بعضهم. قال: فإذا جاء الليل يتفرق. هل هو الليل محمل على البيت أم حتى الخروج؟ والله الفقهاء إذا قالوا ليل يعني من قرب الشمس، ولذا حديث مرسل بسم الله الطاووس، ظهر فإذا جاء المبيت نسيته براجع. لا، هو مرسل، طبعا المرسل لا يقبل إلا إذا اعتبت يعني بطريق آخر أو طرق أخرى، وأيضا أوفى للصحابة رضي الله عنه، أوفته الصحابة، وأيضا لفظه أقيده بالمبيت. هو أذن للنساء المتوفى زوجهن في أحد أن يجتمع يعني ليتأنسن، فإذا جاء المبيت أو الليل تفرقنا، يراجع نفسه. والإشكال الشيخ خروجها الليل الآن موجود، يعني سابع قريبات حاضر الصلاة، فهل الليل تمنع إلى الضرورة ولا هي دخل الحاجة؟ لا، شوف، المسامرة هذه في الحاجة، المسامرة هذه للحاجة، فنقول إذا أردت أن تخرج يعني حد غروب الشمس، فإذا جاء الغروب يعني ترجع إلى بيته. قال رحمه الله تعالى: من ملك أمة يوطأ مثلها من صغير وذكر وردهما حرم عليه وطؤها ومقدماته قبل استبرائها، واستبراء الحامل بوضعها ومن تحيض بحيضة والآيسة والصغيرة بمضي شهر. حسنت. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الاستبراء، والاستبراء يخص الفقهاء رحمه الله تعالى أقصى الحنابلة رحمه الله تعالى بالإماء، وإلا فالأحرار يلزمهم العدة وليس الاستبراء، إنما الاستبراء يختص بالإماء على مشروع المذهب. وذكرنا سابقا أنه لك قول آخر في المذهب واختار شيخ الإسلام رحمه الله أن الاستبراء أيضا يكون لغير المطلقة كالمختلعة والموطوءة بشبهة أو بنكاح باطن أو ذلك، أنه يكفي فيها الاستبراء، لكن المذهب أنها خاص بالأمة. الأمة متى تستبرأ؟ قال من ملك أمة، يعني اشترى أمة مثلا، اشتراها وكانت يوطأ مثلها، وقلنا اللي يوطأ مثلها عمرها من تسع فما فوق. طيب إذا اشترى أمة يوطأ مثلها، سواء اشترى أو وهب له، المهم ملكها فإنه يستبرئها، بمعنى أنه لا يطأها مباشرة، إنما يجعلها تمكث إلى أن تحيض حيضة ثم تطهر خلاص، هنا يتحقق براءة رحمها لأنها حاضت، والحامل ولو كانت حاملا فإنها لا تحيض، فقالوا يكتفى بذلك. قالوا ولو ملكها من صغير لا يطأ، أو ملكها من أنثى، قال من صغير وذكر وضدهما، يعني لو كان مالك السابق صغير أو كبير، كان مالك السابق ذكر أو أنثى، فإنه لا يختلف الحكم بذلك، فإنه لا بد أن يستبرئها، فإنه لا بد أن يستبرئها، فلا يطأها ولا أيضا يعمل معه مقدمات الوطء، لا يعمل معه مقدمات الوطء حتى يستبرئها. كيف يستبرئها؟ قالوا إذا كانت حامل فاستبراؤها بوضعها، وإذا كانت لا غير حامل، فإذا كانت ممن تحيض فاستبراؤها بحيضة، وإذا كانت لا تحيض فاستبراؤها بمضي الشهر. نعم.